وصف الله جل وعلا كتابه بأنه مبارك، وجعل من أصناف بركته التي أنزلها سبحانه وتعالى أن أنزل هذا الفرقان، كما قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أيضا جل جلاله: وهذا كتاب مبارك أنزلناه. ونحو ذلك من الآيات التي فيها وصف القرآن بأنه مبارك، يعني كثير الخير لمن أقبل عليه، ففيه شفاء الصدور، وفيه شفاء القلوب، وفيه الهداية، وفيه التوفيق لمن أراد الله جل وعلا أن يوفقه. وفي الآية التي ذكرنا وصف الله جل وعلا كتابه بأنه مبارك، وأنه أنزله لأمرين، فقال سبحانه في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واللام هنا هي لام كي، يعني أن العلة من إنزال القرآن وجعله مباركا أن يتدبر العباد هذا القرآن، أن يتدبروا آياته، ثم لكي يتذكر أولو الألباب. وهذا فيه عظم شأن تدبر القرآن، وعظم شأن التذكر حين التلاوة، وهذا إنما يكون بالتدبر، فلا تذكر إلا بتدبر القرآن. ولكن خص الله جل وعلا في التذكر خص أولي الألباب، فقال: وليتذكر أولو الألباب. وفي الحقيقة أن الذي يتذكر بعد التدبر ويقبل على القرآن هو العاقل، وهو ذو اللب الذي بلغ الغاية في ذلك.